الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: يشتغل والدي على تاكسي وأخذ له أكثر من مشوار، ولما رجع البيت تفاجأ بوجود مبلغ قدره 600 ريال، وهو لا يعرف الشخص ولا حتى مكانه. الحمد لله. الجواب: تعتبر هذه لقطة. فالواجب على الوالد أن يعرفها، وبما أنها لقطة من لقطة الحرم، يعني أنها وقعت في مكة فتعتبر لقطة الحرم، فحينئذ لا يحد تعريفها. ولقطة الحرم سواء هي اللقطة التي تقع في الحرم، سواء وقعت على الأرض مباشرة أو وقعت في التاكسي أو كانت في الدكان أو غيرها. فإذا وجد الإنسان مالا قد ضل عن صاحبه في الحرم فإنها تعتبر لقطة الحرم. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الحرم إلا لمعرف، قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهل تعريف لقطة الحرم يحد أو لا؟ الجواب: لا يحد في أصح القولين، بل يعرفها ما دامت حياته، ثم يجب عليه أن يوصي بعد ذلك أبناءه بتعريفها، هذا إذا قدر على ذلك. وأما إذا أراد باب السلامة واختصار الطريق فإنه يذهب إلى المحكمة أو إلى لجنة المفقودات في الحرم ويسلم هذا المبلغ لهم، فبتسليمه لهم تبرأ ذمته عند الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلى. لكن من باب الفائدة أقول: إذا وجده في غير الحرم فتكون هذه اللقطة من جملة ما تتبعه همة أوساط الناس. وقد تقرر عند العلماء أن اللقطة إذا كانت تتبعها همة أوساط الناس مالا كانت أو عينا، فالواجب على ملتقطها أن يعرفها حولا كاملا، فإن جاء صاحبها أداها إليه، وإلا بعد تعريفها في مجامع الناس إلا المساجد لا يعرف فيها، فإنه يتملكها بعد سنة. فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فإنها تكون دينا في ذمته يعطيها، وإن مات ولم يأتي صاحبها فذمته بريئة عند الله عز وجل. وإن شاء أن يتصدق بها، أقصد غير لقطة الحرم، الكلام في غير لقطة الحرم، وإن شاء أن يتصدق بها فله ذلك، وأجرها لصاحبها. وإن جاء صاحبها يوما من الأيام فيعرض عليه ما فعل، فإن أجاز فالحمد لله الأمر على ما هو عليه، وإن أبى وقال: ومن أذن لك أن تتصدق بمالي؟ أنا أريد مالي. فيجب على الملتقط من المتصدق أن يدفع ماله له، وينقلب أجر الصدقة إلى من تصدق بها، وهذا المسكين قد حرم نفسه من أجر هذه الصدقة. الخلاصة: أن والدك وجد لقطة وهو في الحرم، في حدود الحرم، فتعتبر من لقطة الحرم، فإما أن يعرفها أبدا ويوصي أبناءه بعد ذلك بالتعريف إذا مات، وإما أن يسلمها للجنة المفقودات وتبرأ ذمته، أو المحكمة أو الشرطة وتبرأ ذمته، والله أعلم.